بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه والفسق يعيبه، والفسق في اللغة الخروج، والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. جعل الإمام النووي هنا عنوان الباب هو نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه: سباب المسلم الفسوق وقتاله الكفر. وبدأ بشرح مفردات ترجمة الباب التي هي نفس نص الحديث، فالسب بمعنى الشتم والفسق بمعنى الخروج عن الطاعة. وهنا المقصود طبعا في فسوق الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول. نعم. وأما معنى الحديث: تسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة. قوله بغير حق هنا كان قد يكون بحق، يعني لكن شتمه وعيبه يعني من باب السيئة بالسيئة، ما بغير حق اللي هو بالتعدي، يعني تعدى عليه بغير حق. نعم. وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة. قول النبي: وقتاله كفر. وقال: قتاله بغير حق، يعني عدوان، يعني قاتل المؤمن عمد عدوان. يعني يقول انه لا يكفر به، يعني كفر مخرج من الملة عند اهل الحق. يعني عند عامة اهل السنة والجماعة انه مو كفر ناقل عن الملة بالشرك والكفر المخلد في النار، وانما هو كفر، يعني كفر دون كفر. اما قتاله بحق فقتال، كان يكون معتدي الصائل، على قتال الصائل والمعتدي والباغي، فهذا بحق، ما دخل في هذا. وإنما هنا قتاله اللي هو قتاله، يعني قتال عدوان، فهذا الكفر هنا المقاتل عدوان. نعم. فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة. نعم. كما قدمناه في مواضع كثيرة. نعم. إلا إذا استحل. لا، إذا استحل طبعا، إذا استحل المعصية كفر. استحله بمعنى انه لا يرى انه يحاسب على هذا، وانه هذا وهذا سواء، بل استحل المعصية كفر. نعم. فاذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث اقوال: احدها انه من المستحل، والثاني ان المراد كفر الاحسان والنعمة وقوة الاسلام لا كفر الجحود، والثالث أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه. يعني ده القول الثالث في معنى قتاله كفر. قال إن يعني يؤول به إلى الكفر، معنى يؤول به إلى الكفر خلاص بشؤم المعصية التي ارتكبها فإنها تؤدي به إلى الكفر، يعني الناس من الملة. نعم. والرابع أنه كفعل الكفار، والله أعلم. في اختار الكفر يعني كفعل الكفار. يعني هذه كلها أقوال تؤول بها الحديث وقتاله كفر. يعني أن يكون كفرا دون كفر، أو كفر النعمة. كفر النعمة هو كفر دون كفر. فكفر النعمة من ادعى لغير أبي ظالم لا كفر، فهذا جحد لنعمة الأرض فأيما عبد أبقى فقد كفر، فهذه كفر النعمة يعني السيء. وقول النبي للنساء بكفر كن قلنا نكفر، لا خلاص كفرنا النعمة، كفرنا مع الشيخ، هذه كفر نعمة، كذلك كفر نعمة السوج. يعني فأول حديثنا وقتاله كفر على أنه كفر نعمة، أو أنه يؤول غير الكفر، يعني أن من فعل ذلك قال به الأمر في النهاية إلى الكفر من شؤم هذه المعصية، أو أنه فعل شابه فعل الكفار، لأن الكفار يقتتلون في هذه الدنيا، يقتل بعضهم بعضا على الدنيا، فكأن المؤمن يعني المسلم إذا قاتل على هذا الأمر يصير شابه الكفار في أفعاله. هذه أربعة أقوال في وقتاله كفر. نعم. ثم أن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة، قال القاضي ويجوز أن يكون المراد المشاركة والمدافعة، والله أعلم. يعني أن يباشر القتال أو أن يكون من هو في القتال بصورة من الصور مشارك في القتال بصورة من الصور، ما قال المسلم إذا التقى المسلمان سيف الجماعة فالقاتل والمقتول في النار، قلنا يا رسول الله هذا القاتل، فمر المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحب، أي دخول في القتال ومشاركة فيه يكون بهذا الباب. نعم. وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه محمد بن بكار بن الريان بالراء المفتوحة وتشديد المثنى تحت، وفيه زبيد بضم الزاي وبالموحدة ثم المثنى، وهو زبيد بن الحرث أيامي ويقال الأيامي، وليس في الصحيحين غيره، وفي الموطأ زبيد بن الصلت بتكرير المثنى وبضم الزاي وكسرها، وقد تقدم بيانه في آخر الفصول، وفيه أبو وائل شقيق بن سلمة. وأما قول مسلم في أول الإسناد حدثنا محمد بن بكار وعون قال حدثنا محمد بن طلحة حدثنا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن زبيد، فهكذا ضبطنا، وكذا وقع في أصلنا وبعض الأصول، ووقع في الأصول التي اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بطرق محمد بن طلحة وشعبة، ولم يقع فيها طريق محمد بن المثنى عن ابن مهدي عن سفيان. وأنكر الشيخ قوله كلهم مع أنهما اثنان محمد بن طلحة وشعبة وإنكاره صحيح على ما في أصوله. وأما على ما عندنا فلا إنكار، فأن سفيان تاركهما، والله أعلم. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. أيضا هو ترجم الحديث بنص ترجمة بنص الحديث، أن لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قيل في معناه سبعة أقوال. أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق، نفس الأمر الذي دائما جاء إليه، أن الكفر هنا على من يستحلها، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يستحل بعضكم أن يقتل بعض. نعم. والثاني المراد كفر النعمة وحق الإسلام. نعم. والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. يقرب من الكفر ويؤدي إليه، اللي هو في النهاية نعم، اللي هو قتال يعني المسلمين بعضهم بعض. نعم. والرابع أنه فعل كفعل الكفار نعم. هذا مضى. نعم. والخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين. يعني هذا الخامس من الأقوال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا يعني كفر ناقض عن الملة، يضرب بعضكم رقاب بعض، يكون هذا من شأنه بعد أن يكفروا بالله تبارك وتعالى فيضرب بعضهم رقاب بعض. نعم. والسادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال تكفر الرجل بسلاحه. بيتر أخذ من المعنى اللغوي مطلق يعني كفارا يعني متغطين بالسلاح يضرب بعضهم رقاب بعض. هذا معنى هنا تأويل. نعم. يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. إذا لبسه. لبسه. قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة يقال للابس السلاح كافر. تغطي يعني درع وخوذة ونحو. نعم. والسابع قال هو الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحل قتال بعضكم بعضا. لا ترجعوا بعض الكفار يعني يكفروا بعضكم بعضا فيستحل بعضكم يعني قتال الاخر. لانه اذا راى انه كافر استحل قتاله يعني قتال الكفار حلال. والثاني اذا راى كافر فكذلك. نعم. وأظهر الأقوال الرابع وهو أنه فعل كفعل الكفار وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله. ثم أن الرواية يضرب برفع الياء هكذا هو الصواب. يضرب يضرب نعم برفع الباء هكذا هو الصواب. وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا. ونقل القاضي عياض رحمه الله أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء يضرب. قال القاضي وهو إحالة للمعنى والصواب الضرب. قلت وكذا قال أبو البقاء الأكبري أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر أي ترجع يضرب. تضرب أي أن ترجع يضرب يعني لا ترجع بعض الكفار يضرب بعضكم رقاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا فقال القاضي قال الصبري معناه بعد فراقي من موقفي هذا. وكان هذا يوم النحر بمنى في حجة الوداع. لا صحيح ما فراقي يعني من أن يفارقوه يعني بعد الحج وكلنا نذهب إلى مكانه بعد فراقه وكل يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان بقاء النبي يعني معهم أسمع للمؤمنين من أن يقتتلوا. فكان النبي طبعا يبادر عند كل خصومة تقع بين أصحابه أن يبادر إلى الإصلاح بينهم وإخماد يعني هذه الفتنة. والنبي خشي أنهم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقع العداوة بينهم ثم يقتل بعضهم بعضا. وقد لا يوجد يعني من لا يخمد الفتنة كما النبي صلى الله عليه وسلم بين أزهر. نعم. أو يكون بعدي أي خلاف أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به. أو يكون تحقق صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس معناه مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقررها لكم وأحملكموها. وقوله في حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها. فقال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ليبلغ الشاهد منكم الغائب. نعم. والمعروف في الرواية حجة الوداع بفتح الحاء حجة الوداع. وقال الهروي وغير من أهل اللغة المسموع من العرب في واحدة الحجج حجة بكسر الحاء حجة. حجة الوداع. نعم. والقياس فتحها لكونها اسما للمرة الواحدة. نعم حجة الوداع. وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسر. نعم. قالوا فيجوز الكسر بالسماع والفتح بالقياس. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ويحكم أو قال ويحكم أو قال ويحكم. قال القاضي هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجع. قال سيبويه ويل كلمة لمن وقع في هلكة وويح ترحب. وحكى عنه ويح زجر أو زجر لمن أشرف على الهلكة. قال غيره ولا يراد بهما الدعاء لإيقاع الهلكة ولكن الترحم والتعجب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ويح كلمة رحمة. وقال الهروي ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه أو فيترحم عليه ويرثى له، وويل للذي يستحقها ولا يترحم عليه. والله أعلم. الويل تهديد بعقوبة، والويح يا ويح فلان يعني ترحم عليه أنه وقع في هلكة. يكون الويح لمن يعني يترحم عليه من أهل الإسلام أو غيرهم، والويل للتهديد للكفار أو من على شكل. نعم. وأما أسانيد الباب ففيه علي بن مدرك بضم الميم وإسكان الدال وكسر الراء، وفيه أبو زرع بن عمرو بن جرير، وفيه اسمه خلاف مشهور، وفي اسمه خلاف مشهور قد قدمناه في أول كتاب وهو كتاب الإيمان. قيل اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل عبيد، وفيه واقد بن محمد بالقاف، وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين واقد بالفاء. والله أعلم بالصواب.